والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله العظيم.